هذا هو الدرس السادس من دروس المنتخب، ويبدأ من صفحة 32. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذا هو الدرس السادس من دروس المنتخب، ويبدأ من صفحة 32. قال المؤلف غفر الله له: خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. بعد أن تكلمنا عن الخبر وماذا يفيد وأغراض إلقاء الخبر، ثم كيفية إلقاء الخبر، هذا هو خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. قال: قد علمت مما مضى وقوع الخبر على أضرب ثلاثة، وذلك يسمى مقتضى الظاهر، وقد يخرج عنها لأغراض أخرى تعلم من خلال السياق، وهي كالآتي. يعني مقتضى إلقاء الخبر أنه يلقى إما ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا، وقد يخرج عن هذه الأحوال: أن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد. سبق أن الإنسان يوم يكون خالي الذهن يلقى إليه الكلام من غير مؤكدات، والمتردد يلقى إليه ببعض المؤكدات التي تزيل ذلك التردد وذلك الشك، والجاحد والمنكر يلقى إليه بأسلوب أقوى بعديد من المؤكدات قد يصحب ذلك القسم. هذا من حيث الأصل. وأحيانا ينزل خالي الذهن منزلة المتردد، إنسان لا يشك في خبره فتلقي إليه الكلام مؤكد ببعض المؤكدات. السبب في ذلك أنه قد يكون عنده نوع من الاستغراب، أو يكون يطمح في الشفاعة أو طلب الإمهال أو التأخير أو نحو ذلك، فتقطع عليه طمعه فتلقي الكلام مؤكدا. مثل أن يقول مثلا الشيخ لحارسه: إني لا أقبل دخول فلان علي. من المعلوم أنه لو قال له: لا يدخل فلان علي، كافٍ في وصول المعنى المراد، لأنه لا يتشكك ولا يتردد، بل يستقبل كلامه من غير أي مؤكدات. لكن يخشى أن يشفع له بأن يدخل عليه فيقطع عليه هذا الأمل فيقول: إني لا أقبل دخول فلان علي. قال: الأول أن ينزل خالي الذهن منزلة المتردد السائل الذي يطلب تأكيد الخبر له، وذلك إذا شعر من مقدمة الكلام بما يشير إلى مضمون الخبر فاستشرفت نفسه وتطلعت تطلع المستغرب المتردد في قبول الخبر أو الطالب لما يؤكد له. فمن الأمثلة قول الله عز وجل بشأن نوح عليه السلام: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. من الظاهر أن مقدمات الكلام تشعر بأن الله عز وجل قضى أن يغرق من لم يؤمن مع نوح من قومه، إذ الإخبار بأنه لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن، والأمر بصناعة الفلك التي لا تتسع إلا للمؤمنين ولما يحتاجون في رحلتهم البحرية يدل على أن سائر القوم مغرقون. فاستشرفت نفس نوح عليه السلام لطلب تأخير إهلاكهم إمهالا أو صرف النظر عن إهلاكهم إهلاكا عاما شاملا، فبادره الله عز وجل بقوله: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وأكد له ما قضاه سبحانه من إهلاكهم بالغرق فقال له: إنهم مغرقون. فاشتملت هذه الجملة على مؤكدين: إن والجملة الإسمية، فهذا كما سمعت تنزيل خالي الذهن منزلة المتردد، خالي الذهن الذي لا يتردد في خبر المخبر ويأخذه من غير مؤكدات. الثاني أن ينزل من لا ينكر منزلة المنكر، إذا ظهرت عليه بعض أمارات الإنكار في داخل نفسه، إنسان لا ينكر لكن تنزله منزلة المنكر، كان يظهر عليه بعض علامات الإنكار، بعض علامات الإنكار من الغفلة أو التكبر أو الغرور أو نحو ذلك. فمن الأمثلة التي ذكرها البلاغيون قول حجر بن نضلة القيسي بشأن ابن عمه شقيق: جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، كأنه يتجاهل شأنهم ويقول له إن بني عمك فيهم رماح. قال: مجيء شقيق واضع رمحه عرضا يشعر بأنه ينافس بشجاعته وسلاحه، فكأنه ينكر أن أبناء عمه لديهم أسلحة وأنهم شجعان، فاقتضى حاله تأكيد الخبر الموجه له، فقال له ابن عمه مؤكدا: إن بني عمك فيهم رماح. فيهم رماح أي في حوزتهم وفي ملكهم رماح كثيرة. الثالث أن ينزل المنكر منزلة غير المنكر. إنسان منكر فعلا لكن تخاطبه بخطاب غير مؤكد وليس فيه أي مؤكدات، وفي هذا يعتبر تقريع له، كأن تقول له: ما ينبغي لك أن تنكر مثل هذه الأمور الواضحة المعلومة من الدين بالضرورة. سيأتي المثال. قال: فلا يعتد بإنكاره ولا يلتفت إليه، كأن يكون هذا الإنكار مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو مخالف للحس، أو مخالف للعقل السليم، أو نحو ذلك. إنسان ينكر أن يكون معاوية رضي الله عنه صحابيا ويجحد في ذلك، فتقول له: معاوية صحابي، معاوية صحابي رضي الله عنه، تأتي بالكلام خالي من المؤكدات، كأنك تستجهل وتستخف بعقله يوم أنكر شيئا معلوما مستفيضا. فما تحتاج تقول له: إن معاوية لصحابي، وإلا تالله إنه لصحابي. قال مثاله أن يأتي بالياء، ما في داعي إلى حرف الياء، أن يأتي إلى معتزل ينكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة فينزله منزلة من لا ينكر ذلك، فيقول له: المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. المعتزل ينكرها، فأنت لما تقول له: المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، هذا الكلام خالي من المؤكدات، لسان حالك يقول: ما ينبغي لك أصلا أن تنكر هذا الأمر المعلوم المتواتر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أو تقول لرجل يعتقد أن الله في كل مكان، تقول: الله في السماء. فهذه تستعمل مع أناس ينكرون أشياء معلومة بالحس أو بالضرورة، فتنزلهم منزلة الجاهل خالية بهم، فبذلك ينصدع قلبه وتضعف حجته، إشعارا له أن مثل هذه الأمور لا ينبغي إنكارها لظهورها من باب قول المتنبي: فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وهكذا قل في غيرها، في غيرها من المواضع التي ينكرها أصحابها وهي معلومة بالحس وبالضرورة. الرابع أن ينزل العالم بفائدة الخبر وبلازم فائدته منزلة الجاهل. إنسان عالم ينزل منزلة الجاهل بالخبر، وذلك لأنه غير عامل بمقتضى علمه، فيقدم له الخبر كما يقدم للجاهلين به. فمن الأمثلة أن يأتي مبتدع إلى سني فيدعوه إلى بدعة أو خرافة مما يعلم المبتدع أن السني ينكرها، فيقول له ذلك السني: أنا سني. فعندئذ يكبت المبتدع، هو يعرف أنك سني، ومعرفتي بالسنة يمنعني من أن أجالس أهل البدع. فعندئذ يكبت المبتدع لأنه نزله منزلة الجاهل، مع أن عنده علم بأن السني أبعد الناس عن هذه المنتنات والخرافات. فالغرض من إلقاء الخبر إما الفائدة أو لازم الفائدة، أي خبر، هذا من حيث الأصل. وكيفية إلقاء الخبر في الأصل إما ابتدائي أو طلبي أو إنكاري. ابتدائي لخالي الذهن وهو الذي يقبل الكلام من غير مؤكدات، والطلبي هو الذي عنده شيء من التردد لم يصل إلى حد الإنكار، فهذا تلقي له الخبر ببعض المؤكدات مثل إن وتقديم ما حقه التأخير والجملة الإسمية ونحو ذلك. والإنكاري هو إلقاء الخبر بعدة مؤكدات لمن يدفع الحقائق وينكرها ويعارضها، فعندئذ يحسن ومن بلاغة الكلام أن يؤتى به مؤكدا بعدة مؤكدات ليدفع ذلك الإنكار، واضح؟ ويخرج عن هذا المقتضى أنه لغرض قد تنزل، قد تتخاطب أحيانا بالابتدائي في مكان الطلبي والطلبي بمكان الإنكاري لأغراض تعرف من حال المخاطبين. سبحانك اللهم.